علمنا منهم وما لم نعلم. على سيدنا محمد يا ربنا لك الحمد وعلى ما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للإمام العالم السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله حكمتها الحكمة الدية الكفارة إذا واحد قتل القتيل خطأ في حالة ما إذا عفر الدم ورضي هذا بده يدفع ديته. شو الحكمة من فرض هذه الدية؟ أو رضي بالدية أو رضي بده يبين شو الحكمة من لما الإنسان بيعمل عمل بدون تروج بيطلع منه شيء بده يدفع 100 جمل بتأدي الانتباه لازم ينتبه مرة ثانية. فإذا كان ولي الدم هو اللي شيخ مثل ما إجي التجي ورضي أو رضي بالدية قال حكمتها شو انتوا عندي في ناس عند حكمتهما اصلا كان عندي حكمتهما ايوه اما اذا خفت من القاتل فلا تجب عليك بدك ايه مني بدك مو اسمع كان يا شيخ حسن زكريا هذا كان جوال قاعد باليمن حكمتها لعنده ميم بإيم الميم يسموه عارف شو عندك يا صالح أنا كان عندي حكمة هما في الميم جاجبنا هالميم كان عندنا خروف مربوط في الوتن تبع بيت الشعب احترق البيت احترق الخروف وأكل يعني حكمة الدين ليش سموها دين؟ لأنه عم يبيع عم يكون مقام إيش الشيء عم يعوض عليه شرطاني وداه أي دفع إيش ديته الشرف شو بدي حالك ولا تكلمناك اللي حرام بنته لابنك قول توبوا إلى الله وخلاص مثلا تعطي مالك قال وظن بالأول عاد لما بيجوا بكرموه بيقول والمقصود منها من دفع الدية شفتوها والمقصود منها الزجر أكلناه بيدفع 100 جمل ومسال راح والله شلون يا ابني الزمن شو بيسوي من جمل فلا تجب عليه كفارة أقل ما يكون ما في جمل أقل فهو الإمام أحمد عن واثلة في ألقى جمل ما أقول لك إذا كان واحد بده يدفع المال هذا كله شو قليلة ما معه بتدفع العاقلة العاقلة بده تدفع عقلته عصبت أبوه والله شلون اخوه ابن اخوه ابن ابن اخوه عمه ابن عمه هيك وانت ماشي والله شلون ما كفى وكلهم كمان قريبين لعائلته والله شلون وهكذا بيدفعوا السنة زي ما بياكل بهدله منه اعطيه بقى تفاهم بعيد تطرق حطتني كذا كذا والله شلون لو كان معه دفعهم اسال ليه ما ايش بس اللي ما يقول من الناس سب ولعن عن واثلة من الأنصار رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم أتى النبي نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب يعني قال والمقصود منها من الدية الزجر من زجر الإنسان ما يفعل شيء اللي يكون متبع إن صاحبا لنا قد أوجب المرأة إذا ابن عم تربه وغفره قال بدا ليخ أنا إيجب جزء الضياء كل عضو منها إيش حصل من إنه لم إنت إياه ضلك شلو الأب قام بالليل ولاد نيمين دعس على واحد فجر قتل بدي حط ضياء ورواه أيضا في سند آخر عم ما بصير مين اللي رواه تعرف إنك تحط إجرك وين حي الله طيش في سند آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب في الناس ممكن أوجب في دخول النار يعني حلال فرجا بتمثلت أيام يعتق الله بكل عضو منه عضو منه الناس متى ما نام تصير مثل إيش تلحش حالة لهون لهون ضرلك لهون الناس تكون نايم هون تقوم تلاقي نايمة هناك تصير هناك عم يقلب ضرلك شوي حسب الحال يعني الأولى إنه ما تنام النفس كمان نفس قال شو بيعمل والمقصود منها مادية الزجر والردع وحماية الأنفس وكذا بكذا قال وهذا رواه أبو داود وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها الله شلون بالقتل نعم بصح وجب أو يجب معلش ولهذا وجب أن يكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها شدة يعني مقاساة ويجدون منها حرجا ضيقا وألما ومشقة ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به إلا إذا كان مالا كثيرا تمام لا ينقص من أموالهم ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض يعني إذا عفى الوالد أو رضي وأما إذا اقتص من الصغار ناس تربيه لما يطول قيمة من الجمل مثلا كفارته لحديث عبادة المذكور غنوا ما دروه في واحد امرأة كانت فقيرة إلها ولد وشرير مرة خانه واحد أطال إذنه أخذ 50 جمل ليه كتابه هو رد راحت خانه واحد ثاني أطال عصره أخذ 10 جمال إيه نعم فضغابه هو واحد ثاني خانه ويا أطاله كفارة في قتل العمد وهذا اللي عفى عن القاتل أو رضي الوالد ردت راحت خانه واحد أطال إذنه بل قتله كفارة خانه واحد ثاني أطال أنفه أخذ دية كاملة صدق الله إن ولدي أحب إلي من إيش من وهو من تفريق العصر وفي حديث واسلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد والد إذا عفى عن القاتل أو رضي الوالد بالدية وأما إذا قص منه أو قصه منه الوالد فلا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث عبادة الله عليه وسلم وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم 100 من الإبل إخواني 200 من الإبل عن أهل الإبل اللي عندهم إبل ماخذ منه ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل على أهل على أهل عندهم إبل ناخذ من إيش عندهم بقر ناخذ منهم بقر عندهم غنم ناخذ من غنم عندهم ذهب ناخذ من ذهب عندهم فضة ناخذ من الشام كان عندهم ذهب هو وهو من حديث خزيمة بن ثابت ياخذون من الفضة البداوة عنده غنم عنده شمال وعنده حسب كل اللي عنده حلال اشتغل بالماش الفي حلة نعم قال جاي قال على أهل ومئتي بقرة على أهل البقر اللي عنده بقر ياخذ 200 ايش وألفي شاة على أهل الشاة الغنم 2000 ايش راس غنم وألف دينار ذهب على أهل الذهب واثني عشر ألف على أهل خزيمة بن ثابت ومئتي حلة على أهل الحلة فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبولها اللي رواه قبل ما تحترق المكتب تبعه أو لزم قبولها الولي اللي رواه بعد ما احترق المكتب سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن واحد عنده إبل راح يجيب لك إيش ألف دينار ده قبل احتراق مكتبه ألف دينار نحن ألف دينار بلا نبجي ومتى ما جابوا من الأشياء قال لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه واحد من الإيش القتل الذي قال الحافظ لكنه من حديث شواهب عنه وقدرها فجعل دية الرجل 100 من الإبل على أهل الإبل و200 بقر على أهل البقر منصوص عليه بعضهم بيقول تخصصا بعضهم ما بيقول نص على الإبل الرابع القول أو العقل لكن بيقول بعضها البعض ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه بالقيمة رابعا أي منصوص عليه يعني حتى يسهل على الناس عليه الصلاة والسلام واحد عنده بقر ناخذ بقر واحد بجمال ناخذ جمال غنم غنم ذهب ناخذ ذهب عنده فضة عنده قماش ناخذ قماش أو العفش يا إخوان هي سهولة الإسلام قتل عام من جملته الآية الرابع القود أو العفو يا مستقبل نحكي عنه القود أو العفو إما على الدية من يعفي عنه على الدية النيام النبي معناه أو الصلح على غير الدية تقريبا عدل بعض تفرق شيء بسيط كان بس اليوم صار في اختلافات أصادك ولذلك الآن جعلوا شيء محدد بالإجازة جعلين 25 ولو بالزيادة عليه ولو كان أكثر الصالح ولو أكثر من الدية إنهم في الشام كانوا جعلين 34 دية كان خطأ عرض لك نفسه كان لو جميل إذا كان خطأ بالأكثر هي مرحب ابن أخي سيدنا الشيخ زارو شب السابق ابن بإيش 4000 أما الآن غالب 25 أول صعب أول صعب إيش قالوا شو على كل سنة هذا الزمان على كل إذا نرجع للأصل ألف دينار ذهب أو إيش ألف دينار أو 12000 درهم كما أن لولي الجلاء معقول لو أخذ حلال أحلى ألا شو بيسوي الآن كأنه عرق بين الإنسان الدرهم بيسولف كل شيء أما هو نفس الأبي محل كثير أربعة قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا طيب أربعة ضبوا بعشرة أفضل أخذ فيها 12 ثم مجانا يعني بلا شيء ضبوا بعشرة رابعا ايوه الله قال وان تعفو اقرب للتقوى اذا عفوت اصل 10 قوموا زودوها ب 12 حسب تغير الازمان والعمر انسان المعلومه جاء وضع كانت ال 12 كل وزن 10 يعادل 7 دنانير قال القتل الذي تجب فيه الدية ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ عند أبي حنيفة الدية بتكون من إيش للجماعة لا إنسانيين للمسلمين هذول واجب قتل فقط يا قيمتها أي نعم شوف بعض قيمتها بقر بعض قيمتها غنم بعض قيمتها معز قيمتها ماش بعض قيمتها حديد قال الذي نفس عمر بيده لو أن أهل صنعاء عنده صاحبين هذول الأشياء ومن متفق عليه بين العلماء أن تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغير والمجنون الخطأ عم يقوص عصفور صاب إنسان قتل الأم نامت على ابن قلبها ابن خنقته خطأ الأب قايم بالليل دعس على رأب الزوج قال ربك كمان خطأ دية وشبه العم قام عصاية خبط إنسان قتل والذي نفسه من حمد لو أن إنسانا هدمك ونقلك حجرا حجرا وألقاك في البحر لكان أهون على الله من أن يكسر المسلم فضله حطوا محامي ويقتلوا يكسبوا الدعوة عيطوا الواحد كله يكسر خاطره شلون يجي يقتل العالم ماشي بطرقات آمنة راح يسكين راح لي الرجال قلت له في واحد بده ايش وقع هنا قال بين المسجدين وإذا عفا وإن جمع القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعده في تعزيره قال مالك الذي يعزر في السجن عاما ومئة سنة شو إجت هاي موقع سنة ومئة أمجة خلاص هي اسمها ايش شبه العم شو اسمها شبه ضروري قال وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول لا قصة كان معروف بالشر ظهر الحاج أن النص على قرب رقابه فيه أن يعزره بما يراه محققا للمصلحة من الحبس أو السجن أو قتل حنيفة ما فرق النفس بالنفس كما تجب على النائم إذا انقلب في نومه على آخر فقتله نعم قال وأصل وجود القتل القول أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالبيت يا رب كتب عليكم القصاص البق والبرغيث الحر لا يعد لا يحصى حرقة الحر بقى انا صرت اطلع من الاسطوره والعبد بالعبد تتخلص من الاسير بالاسير من الارض انا مرقت اقول اخف ما يكون من كذا اخف ما يكون هون فمن عفى فمن عفي له من حامل فشتي ونازل صالح هو يعف عنه واتفق هو على شيء من المال فاتباعهم بالمعروف الله يتابع المعروف وأداء إليه من طرف ثاني يقول إحسان المال تقول بكرة وبعد بكرة حرام ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ليش أما في دوراه الإنجيل كان ما في إلا قتل ما في عفو لا في دية وصار في دية واحد مثلا له أولاد قتل أبوهم إلا كما من أولاد صغار إذا أخذوا الدية ما بيرغب الشخص شو البق كانوا يشوف هذول أكثر الغرفة هي أبنية على 200 أو 300 يلا خشب بيت مرتب هنا كنا 8 أشخاص من ربكم ورحمة وما أحدث بعد ذلك وبابوه لطنجرة صار له شلون لما يشغل فله عذاب أليم بس ما بيجوز ما نشوف بعض البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل شو بدك نظف ريحة الطعام عم يطلع على الشمس على الإيطان وعلى الدنيا وعلى الفشل فين بجروا؟ كنا عم نقرأ الدنيا شتاء وبرد وثلج برا فين بدك تروح؟ كان يقال يعني بخير النظرين يعني مخير بين ايه؟ مياه بأفضل الأشياء نحن ملوك يا ابني ملوك نقول للطلاب اليوم نحن ملوك شو كان يطلع لنا شيء شوربة بتخيل الله شو كل واحد يكون جاي الشوربة يروح يجيبوها من بتخيل وكل واحد ليش بخير المخير بين العفو بين لكن بالسعوة بخير يعني أحسنهما بخير الخير بالتفصيل أصلا أخيار ينبعث واحد يجيب والله في أوقات مخير بين هذا يشربوا الشربات يأكل خبزات ونجيب بطيب يجيب ولا ذنب بخير النظرين ما بيشي خالص فبيع الله أكلنا بلوز بخير النظرين المخير بالله جعني شوكم جاي الشورب بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يفتدي يوم فقرات الأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم أولياء نحن ملوك الآن يا أولياء ما عاد في جوع من أولياء الدم وهم ورثة هلا في فقير مع الدرجة يعني الورثة طلبوا القوت ملك فقير قوت قلب وإن كان عفو حتى لو عفو أحد ورثتي أما النادر ما بحبه ليش في واحد ما عنده براد واحد عفى بس خلاص صار له شلون في واحد ما عنده سجاد ينام عليها او على ما احتفى كنا على الارض ننام هون على الخشب شو ودي هذا ما في شيء يجيب عصير مقطع نعم ملوك الان ما تم روى محمد بن الحسن نعم صرنا نحط روى محمد بن الحسن شوف الخبز الكومين بدل ما تحطه مع الزبالة حطه بكيس لحاله بيجي فقير بياخذ خلي عندك واحد بيلم الخبز اليابس بيشتروه عطيها روى محمد بن الحسن نعم هي ابن العظيم صاحب ابي حنيفه الله يرحمه سالنا الشيخ زي كان يقول ابي حنيفه شوف الادب ان الناس ما عم يعرفوا كيف الخبز يقول ورد في الحديث لن تصل لقمة إلى فم أحدكم حتى يشتغل بها 360 عاملا أولهم ميكائيل الموكل بالأبطار والرزاق وآخرهم فقباس الله لو تجي ترميها بالأرض نعم ما في مشلول كان إخواني جماعة قال كما تجب على النائم الذي انقلب في نوم على آخر فقتله على من سقط على غيره فقتله يقتله كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فما كما وجب تكون الأرض الأرض لا الناس كلها مشتركة يعني ما يكون خاصة أنا عندي أرض وحفرت فيها بئر إذا واحد وقع فيها ما بضمن دية. أما الطريق للناس كله حفرت بئر. روى محمد بن الحسن وحواجز صاحب وحطت له شمعة تال منه في واحد كل واحد بيقع فيه بدي يضمن دية. وشن إخواني؟ قال فما تجب على من حفر حفرة فترد فيها شخص فمات وعلى من قتل بسبب الزحام كما ابتديتم ابتديتم ازدحم من الناس كل قتل واحد ظلت لون كمان نعطي دية نشوف مين الزحم هو محمد بن الحسن اذا كان معروف ما كان معروف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هلا بالحج يا اما في ناس ماتوا يقول رجل الرجل كمان ما في يعني دين يردع الناس علم ما في دين فيه بس ما في علم ما في علم لا لو الناس كلهم شدوا حالوا اللي وراء بيأكلوا صار لك لو لما عفى هذا أحيى النفس فلا يستطيع أخذ حقه يعني الذي لم يعفو حتى يأخذ حق غيره زحم وقت قال فما ترى الأرى أن تجعل الدية في مال طلع ضرب من سيدنا إيه وترفع عنه حصة الذي عفى عنه عفى من ما عرفوا مين إجا قال عمر رضي الله عنه أنا أرى ذلك إذا صلوا شيء مين قال محمد وأنا أرى ذلك تعرف ما ليش ما يقولوا هيك اليوم مين يكون بيحزن لأنه لو بدي أقول ما بيقتلوه قتل أبوه إذا بدي أقول بهم بيقتلوا الناس. واحد من العشرة الآن عفوا. لك أنا عم أقول لكم صار معي شيء خطأ. ما بيجوز إذا صلوا شيء تعالوا لعندي لا تقول دي. قوموا تقتلوا. مشان عم يهرب الإنسان. ما فهمت يا أخي. هلا مثلا إذا واحد دهس واحد وأخذ سيارته وبيحطوا سيارته. رجل الحق. أو مو دهس شافوا عبر الطريق. حق قاموا حطوا بالسيارة وخلص. قالوا له أنت اللي إيش؟ طلع المنبر وجمع الناس وجمع الناس. لازم الإنسان ينمو من حطب من له عليه ولا يمان فيه وأخذ ما أكثر خوفا من المال بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذن الزائد وأرده في بيت من المسلم كل الناس تكتب أنا عجوز قد أن لك هذه يا أبي قد أن لك هذه يا ابن الخطاب والله تعالى يقول ولو آتيتم عندهن قنطارا فلا تأخذن شيئا أخطأ رجل وأصابت امرأة هل رددتم علي كما رددت علي هذه ألم تعلموا أن الساكت الحق شيطان قالوا كل بني آدم خطاء وغير خطائين مشي حتى وصل كله بالجبل سيدنا عمر بالأول لما عبد الله بن مسعود محمد راسه يقول عن سيدنا عمر كنيف ملئ علما يعني صغير بالعلم قال هاي معنا وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك قال محمد وأنا أرى ذلك يعني وذلك اتفقوا على إيش التوثيق وإن كان في الورثة صغير أكثر إنه إيش صغير وثقوه لكن على كل حنش فإنه ينتظر بلوغه إذا ما حد سجل ينتظر إيش يبلغ حتى له حق بعدين يقتل يبيعه ليكون له الخيار بين العفو بين ايه؟ بين القصاص إذ أن القصاص حق لجميع الورثة من بيت البيقرص من يبني ولا اختيار للصبي قبل بلوغه لا حنش لا وإذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاضي دية مغلظة قال وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر عن علي هذا كان من أهل الكوفة عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعث قاضي هناك وأمير على اليمن قال فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد زبية للأسد وبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل بالزبية وعفي أسد اما اذا كان عارف متعمد وقع في اسابيع الناس تفرجوا اجتمعوا الناس صار يدافعوا ثلاث واحد اقف واحد سند الثاني لاقف الثاني قال هيك اربعه نزلوا شروط وجوب القصاص والاسد قعد وجرح الاربعه وماتوا من ايه؟ من الجرح قال ولا يجب القصاص الا اذا تعلق باخر ثم تعلق الرجل باخر حتى صاروا فيها اربعه فجرحهم الاسد فانتدب له رجل بحربه فقتله روى عليه والله شلون وماتوا من جراحهم كلهم كلهم ماتوا من ايش من جراحهم فقام اولياء الاول الى اولياء الاخر اولئك جميعا مهدود جمع ايش يعني الاخر الرابع والثاني والثالث الاول اللي ايش واع سؤال قلنا شروط وجوب القصاص ولا يجب القصاص الا اذا توفرت الشروط الاتيه اولا ان يكون المقتول معصوم الدم غير دقيق شلون صارت القضيه فلو كان اخرج السلاح ليقتتل او زانيا محصنا أو مرتدا لما طلعوا طلعوهم ما ماتوا فورا لا بقصاص ولا بدية لماذا؟ كلهم مرضانين هؤلاء جميعا مهدورون اجوا الناس اللي بيخصوا روى البخاري اجوا لعند هذا الايش الاول اللي مسك اول واحد قالوا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله سحب السلاح وجوا تحاربوا مع واني رسول الله الا باحدى ثلاثه بالصدف مع احلاها الله يرضى عن سيدنا اولا السيد الزاني العلم اللي كان عن سيدنا كان فتح الله اقر نفسه او انا مدينه العلم وعلي بابها رضي الله تعالى قال والنفس من نفس أولياء الأخر فأخرج السلاح فأتاهم علي رضي الله تعالى عنه على تفئة ذلك ثم تفئة ذلك بقوة كمان أي على إثم ذلك والثالث أن يكون القاتل بالغا عاقلا على تفئة ذلك أي على إثر ذلك رأسا هن سحبوا السلاح دمجوا سوا فقال من لقاس علي تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا مجنون ولا معتوه تقتتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين حضوركم وليس لهم قصد صحيح إني أقضي بينكم قضاء عجبكم هذا المقصود ما عجبكم الثاني تبين أن يكون قاتل بالغا أي الثاني إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء إذا رضيتم هذا القضاء أين إن رضيتم به أين فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض منع بعضكم بعض من إيش في رواية وإلا حجرت بعضكم ولا قصاص على صغير يعني أنا منعت بعضكم ولا مجنون ولا معتوه حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا ذلك فلا حق له قال فإذا كان المجنون وما عدا ذلك ما له حق يفيق أحيانا نعم اجمعوا قالوا لرضينا الأول اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر إخواني اجمعوا اجمعوا من الذي من قبائل الذين حفروا البئر شو بدنا نجمع شوفوا ربع الدية وثلث الدية اثنين ونصف الدية والدية كاملة شايفين يا ابني صاروا اربع اشياء وكذلك من زال عقله بشكر ومتعد في شربه شايفين اخوانا الحكم سيدنا الله يرضى عنه على العقل الواسع شو قال لهم اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر شو بنجمع ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية والدية كاملة فللأول اللي وقع أول واحد ربع الدية فأنه هلك من فوق أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية هلك من فوق ثلاثة يعني مات بعد ما وقف ثلاثة وهذا تحديد مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بمعنى لأنه هلك من فوق ثلاثة من فوق لا هلك من فوق ثلاثة يعني مات من فوق معاوية اقتله به وقع فوقه اي واحد وللثاني ثلث الدية، ليش ان نصف اثنين فوق، وللثالث نصف الدية صفيان واحد، وللرابع الدية كاملة. انا برضه هذا جبان شايفين اخواني اللي بيسكر دي فعلا هذا جبان، ليش بيطلعوا اجمعنا هون بيطلعوا تقريبا ديتين و صار شجاعته واكثر خارجية. وفي الحديث يقول الرسول ان كان شيب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فقتل في فقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه. وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم دية كاملة ونصف دية هي دية ونصف. الأمر المجمع عليه عندنا دية ونصف دية هي دية ونصف وثلث دية بين الصبيان إلا سدس وربع دية ربع ثمن السدس، وأن قتلهم خطأ ما لم تجد هلا دية كاملة ونصف دية ونصف وثلث صار ديتين ديتين إلا سدس ما لم تجد وجانا ربع ربع أكبر من السدس نعم ويبلغ وإن قتل ديتين وأن وإن قتل الصبي لا يقتل إلا خطأ نعم فأبوا إلا أن يمضوا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم. إمتى هذا؟ هذا بعد السنة الثانية يجوا ورأسا وصلوا قالوا أني في اليمن، فين بين اليمن وفين بين الحجاز؟ إجوا بالسنة الثانية يعني أنتوا شلون يا ابني؟ قلت أعطوا بالكم إلا مو رأسا إجوا وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجاز قضاء سيدنا علي. طيب إخواني بالأول قال له لأقضين بينك، واحد قال له يا رسول الله علي قضى بيننا كذا وكذا، قال له احكي لنا يا شخص، قال له أجاز المثل حكم به علي رضي الله تعالى. ثم هذا الحكم يا ابني اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر، هذا إذا كان البئر بأرض الموات الناس كلها مشتركين فيها، وأما إذا كانت بأرض مملوكة. معلومك الإنسان متى مات الإنسان شو خلف مال إنما هو الورث، اسمه هو على اللي جاب، اسمه هو على اللي جناه، فهمت يا ابني؟ إلا إذا كان الليرة هي معروفة إنه أخذها حرام لفلان واجب عليه. أكيد رواه أحمد إذا معروف ورواه طيب. كمان بلفظ آخر نحو هذا، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، على قبائل الذين ازدحموا. وعن علي بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم أو ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول، شو يقول الإنشاد؟ يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة؟ ضل شلون؟ جرى معا كلاهما فقد السيد وعوا بين كسر اثنين بس بسيط وقع تحت الاعمى اجى الاعمى ضمنوا سيدنا عمر حكيه وذلك ان اعمى كان يقوده بصير ووقع في بئر ووقع الاعمى على البصير فمات البصير وقضى عمر بعقل البصير على الاعمى. عزمنا نحن كلنا الله يرحم خير حكى لنا عن الشيخ اذا كان ماله كله ربا سيدي الشيخ اللي انا قريت على القران ولا قريت على اذا كان لا والله في عنده ما في نفس عنده شكرات وفي عنده شيء حلال. محمد قطب الكبير كان فنان هذا في الالات نعرف نظيف البلاد فنان في القراءات الاصوات في جميع طبقات لا شان موجب قديم نعم الخلاصه كل واحد بعدين يمشي هو اجتهد البحث قياس المعارض ديني ايام قياس المعارض تصير الطين لمصلحه لحمل القلب على التحريم على جبته لومنا انه صار خلل بسيط حرمه ثاني شيء وما شيء بس هالكل كتاب مختلفه لك انا بدي اخذها انما هي للزواج اعمى يقول للمسؤول لك هالكل قدام خمر حرام ابن البر نايم رح يدك بصير ما تنبال انه الامر غير ذات القلب منين شو ما حلال فاذا انتقلت ذات الخمر الى ذات القلب وجب ان يكون حلالا كيفما انتقل كان انتقل بحاله او انقلته او حيرته أبو الشيخ هذا مخدرة. انتقل البحث إيش؟ هذا هو حكم الله في الخمر. وأما ما يثير العقل من غير الأشربة مثل البنج والحشيش وغيرهما من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر. حرام لأنه جامع فلان شمود الحشيش. سيدنا الشيخ بدر الدين بعث من عند أخرى الرجل اللي شجع عمه. القطب هذا أسهل. نعم. مسروح القطب. نعم. ابن الشيخ ياسين. إذا كان ابنه بيكون جد الشيخ. نعم. قال شوف يا ابني نعم هي رواية في رواية أنا شوف شغل النهاية لابن الأسير نشاط وقوة قال في النهاية في حديث علي رضي الله عنه أنه سئل عن زبية أصبح الناس يتدفعون فيها فهوى فيها رجل فتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع فوقعوا أربعتهم فيها فخدشهم الأسد فماتوا جميعا فقال علي على حافرها الدية للأول ربعها وللثاني ثلاثة أرباعها هنا وللثالث نصفها وللرابع جميع الدية يقول وفيها إيه وغير ما سترد إنه حرام لأنه مسلم ففي حديث مسلم تقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر الخمر تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد نعم وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى وفي الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم وطلب يسقوني عن حكم الشرع في المواد للمخدر فأغرمهم عمر رضي الله عنه على المسائل الآتية سؤال تعاطي المواد للمخدر رواه التجار أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول به الإمام أحمد واتخاذها وسيلة للربح التجار أو ما تطعم حتى ما تصحب الدين عمل التجار هنا. ثالثا ومن صاح على آخر فجأة والحشيش صرح في صوفين رعبوا ملبن أو جن ومن صال آخر فجأة فمات من صحته أو استخراج المادة المخدرة من ولو غير صورته رابعا الربح الناجم من هذا السبيل ومن غير ومن غير صورته وخوف صبيا وجن الصبي فإنه وقد أجاب فضيلته هذا آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في إنك حميد مجيد عدد خلقك وحيط نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلا عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا الخوف لا الخوف قاتل وعد ملك الا الله انا اجيبك قالوا انا فرجيك عملوا شيء اخطر واحد حط له سند على السنه سؤال الاولى الله لا اله الا الله ذاك عمل له شاي اصبح حقيقه قلت له عم بعد الا الله سكر احسن ما خايف ومن صايا لخشبه قال لك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ذبح واحد سنه مقدم جدا لا اله الا الله لا اله الا الله قال الا ان قتل الخ... إلا أن قتل خطأ العمد بالصحيح ودية المغلم 100 إبل في بطون 40 منها أولاد لما رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة رضي الله عنه المجوس جهالة الصحابين اللهم أفرغ الصبر والسلوان أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتل خطأ العمد بالسور والعصر. ضرب واحد بالسوط أو بالعصر خطأ والحجر فيه دية مغلظة ثم 100 من الإبل منها 40 من ثنية إلى بازل ثنية ما دخل في السنة الثالثة من عمره والبازل اللي دخل في التاسعة واكتمل قوته ويقال له بعد ذلك بازل عام بازل عام نعم كلهن خليفة هيك عندكم الحبلى والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها من البقر والشياو لأن الشارع ورد بذلك وسلام على المرسلين كان لأن الشرع ورد بذلك أحسن من الشارع لأن الشرع كون ورد بذلك الشارع ورد بذلك لا لأن الشرع ورد بذلك الشارع يكون حكما أو لأن الشارع حكم بذلك لأن الشرع ورد بذلك بدأ في الألف بعد الشيء إيه بس من إيمة الألف ونصلى بالراء مو أنسى الشارع يصير لأن الشارع وارد بذلك لأن الشرع ورد بذلك نعم وهذا سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه لأنه من باب المقدرات من المقدرات الباتة يعني أو من باب المقدرات أحسن لأنه من باب المقدرات أحسن لا من باب المقدرات أحسن من باب المقدرات شيء مكتوب فيه لا شيء من باب مقدرات ما للإنسان غير فيها بل كلكم عندكم باب المقدرات تغليظ الدية في الشهر الحرام أشهر الحرم هنا ذو القادة ذو الحج المحرم ورجب والبلد الحرام مكة المكرمة وفي الجناية على القريب كمان وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من ضرب الحسام المهندي وين أنه يجي ضرر من قريبك أشد ما يجي من عدوك هنا قال ويرى الشافعي وغيره رضي الله عنهم أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي الجناية على ذي الرحم المحرم عند أبي حنيفة كله ما فيش من هذا لأن شرع عظم هذه الحرمات فتعظم الدية بعظم الجناية أو فتعظم الدية بعظم الجناية وروي عن عمر والقاسم بن محمد وابن شهاب رضي الله عنهما الزهري أن يزاد في الدية مثل ثلثها ليش من زيد الثلث تقريبا اي نعم قاسم محمد بن بكر الصديق. وذهب ابو حنيفة ومالك رضي الله عنهما الى ان الدية لا تغلظ لهذه الاسباب، لانه لا دليل على التغليظ، اذ ان الديات يتوقف فيها على الشارع، والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن اصول الشرع. ثم قال: على من تجب الدية؟ قال: الدية الواجبة على القاتل نوعان. الأول نوع يجب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إذا سقط القصاص. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد، ولا مخالف لابن عباس من الصحابة. وروى مالك عن ابن شهاب الزهري قال: مضت السنة في العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها، من حال حبهن إجزاموا معه وسعدوا ما في ماله. وإنما لا تعقل العاقلة واحدا من هذه الثلاثة، لا تعقل العمد ولا الإقرار ولا الصلح، لأن العمد يوجب العقوبة فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئا من الدية، ولا تعقل الإقرار لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل نفسه، والإقرار حجة قاصرة، أي إنه إنما لا تعقل العاقلة واحدة من هذه الثلاثة. شيء الثلاثة الجاي معنا. لا تعقل العمد واحد. مهم. أي لا يعقل العمد. لا يعقل العمد. لا إيه ما حط لا تعقل العمد. أي لا يعقل العمد. لا تعقل العمد. ولا الصلح. ولا الإقرار ولا الصلح. هاي ثلاثة. العمد. ما في عندنا رقم واحد هون إحنا. مو شرط هذا حتى ما بده الواحد، لازم يحط واحد اثنين ثلاثة كمان. في اثنين. لا هي اثنين جاي جاي الاولاني، هي اثنين يوجب على الجاني في ماله، ما الدية يجب على القتل نوعان. نعم. اول واحد نوع يجب على الجاني في ماله. نعم. والقتل عام، والثاني جاي معنا ذاك بعيد. نعم. نوع يجب على القاتل وتحمل عنه العاقل. وإنما لا تعقل العاقلة واحدة من هذه الثلاثة. أولا لا تعقل العمدة، ثانيا ولا لا تعقل العمدة. لا لا تعقل العمدة، هي هي لا تعقل. نقيم كلمة أي. لا مو العمد. لا تعقل الدية العاقلة العمدة. ضمير مسند واجب التأنيث هو مو جائز. لا تعقل العمدة. هذا واحد. نقيم النقطتين، بدنا نحذف كلمة أي. في عندكم أي؟ نعم أي لا يعقل عندنا أي. لا ما بدنا نقيمهم. كلمة أي بدنا نقيمها. لا تعقل العمدة. ثانيا ولا الإقرار، ثالثا ولا الصلح. نعم، لأن العمد يوجب العقوبة فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئا من الدية، ولا تعقل الإقرار لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل نفسه، والإقرار حجة قاصرة، أي إنه حجة في حق المقر فلا يتعدى إلى العاقلة. هيك عندكم؟ نعم. نعم. فين؟ أي إنه حجة في حق المقر. آخر عبارة قرأت سيدي. أي أنه حجة في حق المقر. أنه سيدي. أي إنه أحسن. أو لأنه بصير حجة في حق المقر. معلش. ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح، لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل، بل وجب بعقد الصلح، ولأن الجاني يتحمل مسؤولية جنايته، وبدل المتلف يجب على متلفه، وبدل المتلف يجب على متلفه. ثانيا النوع القتل، ونوع يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقلة إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. والقاتل كأحد أفراد العاقلة، يعني بده يدفع إيش محن، لأنه هو القاتل فلا معنى لإخراجه. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور إذا كان خطأ. نعم إيه خطأ. والعاقلة مأخوذ من العقل، لأنها تعقل الدماء، أي تمسكها من أن تسفك، يقال عقل البعير عقلا أي شده بالعقال، ومنه العقل لأنه يمنع من التورط في القبائح. والعاقلة هي الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية، يقال عقلت القتيل أي أعطيت ديته، وعقلت عن القاتل أديت ما لزمه من الدية. والعاقلة هم عصبة الرجل أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب الموسرون العقلاء، ويدخل فيهم الأعمى والزمن والهرم إذا كانوا أغنياء. ولا يدخل في العاقلة أنثى ولا فقير ولا صغير ولا مجنون ولا مخالف لدين الجاني، كمان للأخ مسيحي ما بي... لأن مبنى هذا الأمر على النصرة، وهؤلاء ليسوا من أهلها. وأصل وجوب الدية على العاقلة ما ثبت من أن امرأتين من هذيل، شو عندكم أنتم؟ نقطة ثلاثة من هذيل عندكم؟ لا أنا كان عندي زاي، إمتى صلحت ذال؟ زاي لا ذال تجعلوها زاي طولة دية الأعضاء سيدي. نعم؟ طولة دية الأعضاء. شو طولة؟ مو طولة. الشيخ صالح. يلا يلا بس خلص بس نقف على موضوع خاص بس. قال لكن كنت بتيجوا بكير شوية مهم. وأصل وجوب الدية على العاقلة ما ثبت من أن امرأتين من هذيل، هذول كانت ضرتان اختتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الجاني، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه، فلما نظم الجيوش ودول الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان، خلافا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب السرخسي عن هذا الذي صنعه عمر فقال الذي صنعه عمر أحسن من وضعه يصير الصنع العمل يعني، فقال إن قيل كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله، فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته. ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه انتهى. وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا فإن المالكية والشافعية قد رفضوه، لأنه لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أحد أن يغير ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مو نسخ. الله شلون. والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في 3 سنين باتفاق العلماء، وأما التي تجب على القاتل في ماله فإن تكون حالة عند الشافعي رضي الله عنه، لأن التأجيل للتخفيف عن العاقلة فلا يلتحق به العمد المحض. ويرى الأحناف أن مؤجلة في 3 سنين مثل دية قتل الخطأ، وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة استثناء من القاعدة العامة في الإسلام، وهي أن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب عن تصرفاته، لقول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة من أجل مواساة الجاني ومعاونته في جناية صدرت عنه من غير قصد منه، وكان ذلك إقرارا لنظام عربي اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون والتآزر والتناصر، وفي ذلك حكمة بينة، وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم، وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ. ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث بس، وما دون الثلث في مال الجاني. ويرى مالك وأحمد رضي الله عنهما أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الدية، ويجتهد الحاكم في تحميل كل واحد منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب في الأقرب. أما الشافعي رضي الله عنه فيرى أنه يجب على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار، والدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه ثم بني جده ثم من بني بني أبيه. قال: فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبا ولا ولا فالدية في بيت المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ولي من لا ولي له. وكذلك إذا كان فقيرا وعاقلته فقيرة لا يستطيع تحمل الدية فإن بيت المال هو الذي يتحملها. وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة ظنا أنه كافر ثم تبين أنه مسلم فإن ديته في بيت المال. فقد روى الشافعي رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية اليمان والد حذيفة بن اليمان، وكان قد قتله المسلمون يوم أحد ولا يعرفونه. الله شلون. وكذلك من مات من الزحام تجب ديته في بيت المال لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين فتجب ديته في بيت المال. روى مسدد أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي كرم الله وجهه من بيت مال المسلمين. أما إذا واحد إجا واعتراه هو بده يدفع. قال: والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني، ففي كتاب الدر المختار إن التناصر أصل الدر المختار. الدر المختار نقول درار خلاص الدر المختار أن التناصر أصل هذا الباب. أن التناصر أصل إن شو أما علاقة إن التناصر أصل هذا الباب، فمتى وجدت العاقلة وإلا فلا. وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في بيت المال، فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظما فالدية في مال الجاني. وقال ابن تيمية: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. ثم قال: دية الأعضاء. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا